بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا، والآية اليوم: يا أيها الذين آمنوا. كما قلت سابقاً: يا من آمنتم بي، آمنتم بوحدانيتي، آمنتم بكمالي، آمنتم بعلمي، برحمتي، بحكمتي، آمنتم بأسمائي الحسنى وصفاتي الفضلى. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق، عاصي، منحرف، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كم من امرأة طلقت بخبر كاذب، كم من شركة انحلت بخبر كاذب، كم من حرب قامت بخبر كاذب، كم من مؤسسة دمرت بخبر كاذب. لولا أن هذا خطأ كبير جداً يمكن أن يضحي بمصالح المسلمين لما جاء فيه ذكر حكيم: يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه الآية يحتاجها أكثر ما يحتاجها أصحاب المناصب، القادة، أي منصب قيادي هو في أمس الحاجة إلى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والله أيها الإخوة، بحكم عملي في الدعوة إلى الله، هذا العمل الذي شرفني الله به، يعني أكثر من 200 حالة إنسان بريء 100%، جاءني خبر عنه لا يقبل ولا يعقل، فلما تحققت كان بريئا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والله عشرات الفتاوى التي لا يقبلها إنسان في الأرض تنسب إلي. صهر خاطب بنت، قدموا له عصير، قال له: ما في عندكم بيرة؟ شو بيرة؟ قال له: الدكتورات أفتى فيها. أنا ما أفتى فيها والله، أنا حكيت بالعكس، يعني أنا تأتيني أخبار أي مخالفة شرعية حتى يمررها تنسب لعالم له يعني سمعة طيبة. في مشكلة كبيرة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أخواننا الكرام، في تفصيل: أنت لك أخ كريم تعرفه معرفة يقينية، فجاءك عنه خبر أنت لا يمكن أن تصدقه، وتعلم علم اليقين أنه كاذب وخبر فيه افتراء، ما في مانع ألا تسأله، ممكن. لكن حينما يأتيك خبر من فاسق، وهذا الخبر غير قلبك تجاه هذا الأخ، لا بد من أن تحقق معه من أجل حسن علاقة بين الإخوان. والله يا أخ، قيل عنك كذا وكذا، فما قولك؟ فأنت إذا شعرت أن قلبك تغير، لم تبقى كما كنت في حال مع هذا الأخ، حال الصفاء والود، يجب أن تتحقق. فإما أن تنصحه إذا ثبت عليه هذا الخطأ، وإما أن يكون صدرك سليماً تجاهه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني قصة لا تحتمل، أب شك بابنته فطلب تحليل حمل. الموظف في المخبر العينة وقعت من يده فانكسرت، خاف من صاحب المخبر أن يعنفه فكتب إيجابي الحمل، يعني حاملة. فلما أبلغوا الأب قتل ابنته مساء. طبعاً عادة، أنا لا أقر على هذا العمل إطلاقاً، بس هذا الذي حصل. التحليل الحمل فيه حمل، بنته بنت لم تتزوج بعد، معنى زانية، أخذته يعني ما يأخذ بعض الجهل وقتلت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أقول لكم كم من طلاق بسبب خبر كاذب، بسبب خبر كاذب. سيدنا سليمان قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. تحقق قبل أن تتخذ قرار. أنت الآن بأعلى درجة من الغضب، لا تتخذ قراراً وأنت غاضب. يأتي القرار منحرفاً. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. أيها الإخوة، هذا التوجيه الإلهي للذين آمنوا يقي الأسر، يحافظ على الزواج، يحافظ على الشركات، يحافظ على الأمة أكثر. هي طبعاً بالبرمجة العصبية اللغوية يعبرون عن هذا بعبارة دقيقة، الخارطة خلاف الواقع. أنت عندك تصور لا علاقة له بالواقع، الخارطة خلاف الواقع. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآن واتقوا الله واسمعوا. الحديث عن هذا الفاسق الذي نقل الخبر الكاذب. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسق منحرف، والفاسق عاصي، والفاسق خرق حدود الشرع، فهذا لا ينبغي أن يؤخذ كلامه على أنه صحيح. والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. تلاقي امرأة زوجة شاب مسلم وهي محجبة ومسلمة تقيم في بلد غربي، فإذا اختلفت مع زوجها ترفع قضيتها لا إلى المركز الإسلامي الذي يحكم لها بالمهر، ترفع قضيتها إلى قاضي غربي ليحكم لها بنصف أملاك زوجها. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الأب الذي يحرم بناته، يحرم البنات ويعطي الذكور، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الأب الذي يجبر أولاده على معصية ويرى أن الحياة تقتضي ذلك، اختلاط. الابن ورع، إن لم تجلس معنا أنت وزوجتك بأبهى زينة ويراها إخوتك فأنت لست ابني. ما حكم بما أنزل الله؟ الحم والموت، قال النبي الكريم، فأولئك هم الفاسقون. وآية واسعة جداً، أي إنسان يرفض حكم الله، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. في علاقة بين الفسق والترف، يعني أصحاب الأموال الطائلة، إلا المؤمنين، أصحاب الأموال الطائلة غناهم وجهلهم يحملهم على الفسق. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أخواننا الكرام، ربما كان الفسق سبب دمار الأمة، فاستخف قومه فأطاعوه. فرعون استخف قومه فأطاعوه، لماذا أطاعوه على ضلال؟ لماذا أطاعوه وهو ظالم؟ لماذا أطاعوه وهو كافر؟ لماذا أطاعوه وهو يدعي الألوهية؟ ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، فاستخف قومه فأطاعوه. لماذا هم ضعاف أمامه؟ إنهم كانوا قوماً فاسقين. الإنسان حينما يفسق يصبح كالخرقة البالية، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين. والله في كلمة لفيلسوف ألماني اسمه توينبي مؤلمة جداً، قال: كان المسلم يحتقرنا كالخنازير البرية، فلما استطعنا أن نجره إلينا على حساب قيمه ودينه احتقرناه، لأنه لم يعد يملك شيئاً يقدمه لنا. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين. آية أخرى: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ يعني في عدل إلهي، وهل نجازي إلا الكفور؟ أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً؟ لا يستوون. فهذا الفاسق لا تأخذ برأيه، ولا تستجب لنصيحته، ولا تعبأ بخبره، ولا تقم لكلامه وزناً. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والآن أيها الإخوة، يعني الدعاة الصادقون المخلصون يكاد لهم على صفحة الإنترنت تلصق تهم ما أنزل الله بها من سلطان. حدثني أخ من الدعاة المحترمين، سألت صحيفة: هل صحيح أنك تأخذ على كل كلمة دولار؟ قال له: لا، أنا أخذ على كل حرف دولار، مو على كل كلمة، في خطأ بالرواية، مبالغة في السخرية. فبتلاقي يعني ما الذي يحصل بالضبط؟ لما الإنسان يعصي الله بيختل توازنه، بيختل توازنه. كيف يرمم هذا الاختلال؟ بالطعن بالصالحين يرتاح. هذا لو فرضنا يعني أخين ببيت، أخ ملتزم تماماً وانتزع إعجاب أهله، وأخ متفلت. المتفلت موضع ذم، أخوك لما بيكشف هالمتفلت خطأ لأخوه ببالغ به 20 ضعف بيرتاح تماماً. فالإنسان أحياناً دون أن يشعر بعقله الباطن يحاول أن يطعن بالصالحين كي يقول ما في حدا منيح. مرة سألت طالب مكاتب وظيفته، قلت له وين وظيفتك؟ قال لي ما لنا كاتبين أستاذ. قلت له أنت كم واحد؟ بده يقول ما لنا كاتبين ليرتاح، إنه قضية عامة. هو واحد. الإنسان لما بيغلط بيحب يعمم الغلط. حقولها مرة ثانية، الإنسان لما بيعصي الله عز وجل بيختل توازنه. هذا الخلل يحتاج إلى ترميم، إما أن يرمم بالتعلق بعقيدة زائغة. أخي النبي بيشفع لنا، لا يسعنا إلا عفوه، نحن عبيد إحسان ما لنا عبيد امتحان. هذا كلام بيريحه، في شفاعة، لا تدقق، الله غفور رحيم. اسمع كلام المنحرفين حينما يواجهون بانحرافهم حتى يرتاح. أوضح أكثر، إذا أنت رغبان تشتري سيارة وما اشتريت، ولك صديق رغبان يشتري واشترى، الآن ظهرت شائعة في البلد أن هناك تخفيض رسوم جمركية بالـ150، يلي اشترى يكذب هذه الشائعة من دون دليل، أن تصديقها يزعجه كثيراً، كان وفر 500 ألف يزعجه، ولما اشترى يصدقها من دون دليل. لما إنسان يعصي الله يختل توازنه، كيف يستعيد توازنه؟ إما أن يتعلق بعقيدة زائغة ما لها أصل. يعني مثلاً مرة زارني واحد يبدو أنه يشرب الخمر، قال لي مين قال أن الخمر حرام؟ قلت له شيء عجيب والله. قال لي ما في ولا آية، هات لي آية تحرم الخمر. في آية تقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل فاجتنبوه، هذا أمر إرشادي، بس تحريم ما في. حتى يستعيد توازنه مع ربه بده يعتقد بده الخمر. كنت هيك بجلسة من يومين، جلسة من علية القوم، أحدهم مدير بنك ربوي، كان يقبل أن الربا حرام. شو حرام؟ مصالح الأمة، هو عم يدافع عن نفسه، عم يدافع عن نفسه طبعاً. فيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والإنسان حينما يعصي ربه يختل توازنه، يستعيد هذا التوازن بالتعلق بعقيدة زائغة ما لها أصل، أو بالطعن بالصالحين يطعن بهم فيرتاح. لذلك دقق، إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك سيئة يفرح بها. مرة سافرت لبلد في كم واحد يعني مقيمين بهذا البلد من بلادنا، أي خبر طيب عن هذا القطر، إنه في نهضة إسلامية، في معاهد تحفيظ قرآن، في ساميات شرعية، في حجاب منتشر، ما يصدق. إني أكيد إنه الخبر هذا يحزنه، وإذا خبر سلبي يفرحه، ما بيطلب دليل بخبر السلبي. في شيء اسمه توازن داخلي، فالإنسان إذا عصى الله عز وجل يختل توازنه الداخلي، يرمم إما بالتعلق بعقيدة زائغة أو بالطعن بالصالحين، وفي ترميم ثالث أن يتوب إلى الله يستعيد توازنه. الترميم الثالث هو الصح والحق، أن يصطلح مع الله وأن يعترف بذنبه. بعدين في عدل إلهي، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. سأريكم دار الفاسقين، سأريكم دار الفاسقين. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أما الآية التي تقسم الظهر، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما دام في فسق، الطرق إلى الله ليست سالكة. إن كان آباؤكم أمرك أبوك بمعصية فآثرت رضاءه على رضاء الله، آباءكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، أنت وكيل شركة من منتجات الخمور وألزمتك بأن تستورد هذه الخمور، بس أرباحك منها فلكية، فإذا آثرت هذه التجارة المحرمة فالطريق إلى الله ليس سالكا. ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله عند التعارض وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين، طرق مغلقة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لماذا زاغوا عن الحق؟ لأنهم كانوا فاسقين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الملخص إياك ثم إياك ثم إياك أن تتخذ قراراً بخبر من فاسق. تحقق، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سننظر أصدقت، لا تتخذ قرار إلا بعد التحقق والتحقيق، وإلا تندم أشد الندم. والحمد لله رب العالمين.